تستلزم ذلك تستلزم واجبها نعم. وقلت قبل ذلك مرارا واخرها اظن الجمعه الماضيه اننا بنفسي الحال هذا الى تمني الزواج العلميه والى النفقه عليها وتفريغها لتجوز عن دين الله تبارك وتعالى. قال تبتهت واكتبها المساله لذوي الامر وجميع الاطوار وتحلها في البحر ايضا والاعوان الاخرى ولا يوجد حرف حروف بين كل دنيا وزنبي في كل ثلاثه يبقى اربعه حروف. انا يدخل احتراقي في هذه الدوله من خالف الحشرات الى الوفاء متى نزود عن حدودها اذا كان عندنا حراس حروف الرماد يقولوا ان اخطر مرض على الشخص اخطر مرض على الانسان حتى العام الماضي كان ارضي ومرض الارض الى اشتاله الفريق الارضي في هذه المناح في جهه فيمكن ان يموت المرض من اقل من كل اسبوع وهذا كل الخصوص في هذا المرض الارض في هذه المناح. فكذلك بهذه المناعه الامه المسلمه هم العلماء لنا بهذه المناعه هم العلماء فينبغي تقويه هذا الجهاز ولا تديره ينبغي مقوله هذا الجهاز ولا تديره. والحمد لله رب العالمين الدعوه الى الاستفاده اكثر من ذي قبل عند جماهير المسلمين. وانا اتمنى ان يسترسل كثير من اصحاب الاموال وان يتبنوا طلاب العلم يبحث عن ارض العلم او سن العلماء من هم طلاب العلم وخذ واحد او اثنين او ثلاثه وأقدر لك أن تذكر واحدا فقط وتأتيه أفضل من أنك أنت تذكر ثلاثة ولا تأتيه. يعني واحد مثلا يؤذن بالناس ماله 300 جنيه في الشهر مثلا أقول لك أعطي هذا المبلغ كله لقرض واحد اكفيه مؤلم حياته وقلت هذا لك ووقفك وقف لله شرط لي إلا ما يعني لك في حياتك مما نظرنا لك فيه أو اضطررنا إليه لكن بقيمة وقت ووقت لله عز وجل للزوج عليه الله. احنا محتاجين عشر للزوج عليه الله. احنا محتاجين عشرات القلوب في المساجد يعلمكم الناس هذا القرآن الكريم الذي يهجم عن الأمر المسلمين. فوق هذا لا يصل إلى أكثر هذا المسجد إلا بضعة قطعة طريقة عن طريق الأخوة. وهذا الجهاد المهم ينشر يوميا بسبع أو بعض الأشخاص يوميا في ذنب ويوجد من يدخلون الارض والنبي عليه الصلاه والسلام قال اقرب ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يزاله بالقران. وليس هذه الحمله فقط لهذا الجهاد الان في كل بلاد. لما امر على مدارس البنات في بلدنا هنا تجري عيني حمله لم نعد نرى الصغار لم نعد نرى الصغار وحد العلم لم يخاف كل سويتر مريض هدى على مكان الإقامة وهدى كل قدرية في كمين مريض ويصدر قرار بمنع دخول المنتقدات لمدارس ليه ليه كده؟ لماذا العزة ليه عليها هذا الإقامة؟ لماذا العزة ليه عليها هذا الإقامة؟ والتبرم في القناعة على قواعد الامتحان مأذون بها ليه كده؟ متى يبلغ البنيان يوما كما له إلى حزة تهديده وقدر تهديده وهو غير تهديده افتح حزام الدين الاقي عالم سيد ومش عارف دعيني الرجل الفلانيه الام اعلم من المدرسه والبيت اعلم من المدرسه كلكم عارفين ان احمد احمد صار الاسد في اي دين هذا الكلام. لكن على كل حد صغير لما يفتح حزام الدين ويقع بقى ان في هجوم على الخرابيطه وامه خلع الخراب وجاره جاره يعني ايضا اللي هو المعلوم ايضا قاعد جنبها او قاعد ولادها هل ازاي عايزين كمان جت كده سلاح بقى على الخرابيطه وايه الناس مش عارفها يوم ينطلق في ذهن الولد الذي لا يعرف شيئا ان يدفع بدليل ان ده التكفير لو وصلت للرب لما يبيع قوي الحلوق الذي ده التكفير والاستاذ الفاضل اللي بيدلل في الدين من التكفير على الارض في المساله ما انت اولاد قبل ما ندخل في الدرس الصوره دي غلط واللي ما ينفعش الجيران ياكلوا مع بعضهم كده ما ينفعش يا جماعه لنا الصوره دي غلط. كان قبل كده بسنتين الست بيعمل حبيب المعزه الصوره بعدها على طول سنه وسنه وسنه هي الكارثه احنا فيها طلعت كده حتى تقول ان هذا حاله عفو عفو خالص. لا والله ان هذا عفو خالص. احنا عندنا فرصانات لكل اجل. من اللي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول؟ لا بيدها المسلميه وبيدها الانسانات وكثره الله ولغه الدفاع دفاع عدد فوق الارض. فمن الذي يدفع عن ذلك هؤلاء؟ إلا الشواهد العلمية التي تحت بعض الجماهير زيادة عديد زوج عديد الناس عز وجل لا تلقى الله قائمة إلا الخلالة بئس في الجفار لا تلقى الله قائمة. أنا لا أنسى ولا زلت أقول إن عدم تملق النبي العلم بالزوج عديد الله على وجل قيادة لهذه الأمة. قتل الخراطون أمثال هذا الكافر الكاذب ومثل كثير بهذا الداء الأنور الذي يكون رجع في ضغط العرض وتولى دول الجماعة. كيف يجب هذا الناس؟ كيف لا زال هذا الكافر ينشر حتى هذه اللحظة لحظة الجمال يكون رجع في ضغط العرض وتولى دول الجماعة لا الله أصدر العرض على المقيم من يقيم؟ فهي كلها مسائل وكلاوي ورائج هنا أقوم للجمعة المتعادة إلى الله عز وجل وجدها الجريحة عن يحضره كذا الحياة الجنسية للشيوخ. ايه العنوان ده؟ ايه الحديث هذا الشيوخ؟ راح عمله مع الدكتور راح بالتالي رجع الرجل بعد ما قصده ينط الليل في العربية بتاعته ادي اداة عربية اصل الاسلام نزل العربية لوحدة عليه سنة يا لبنى الله فتحت الباب واحد يتكلم ويقول السلف وقدرت خلاص العرض مقصورة كلم بقى يا بقى قول بقى اللي عنه واحدة اهلة جنبك روح اليانة روح ده تقول ايه؟ ده تقول يقول المجاوك على روحه عشان ده تكذي عندما نجي صنعها يا بقى ما تاخده ده بمساعدة يجيني على الإطلاق وين من يجعي الواحد يجعي كده وين عشان لكل يا بقى نحن الموضعون أبناء الجماعة الإسلامية اللي نقل بنعمل كذا وكذا وتنواصل النظام اي عين هي يعني قال اول انا هبعت رساله قدر اسم الجاي ولبيت اي الجاي وينجي التبريع دعوه القناه والسلامه. هذا الهواء ده احنا لو عندنا رساله يعملوا العمل والحسابات اللي احنا اللي بيجي نجي واحد بس لو عندنا مظهر على هذا البلاغ يجي الثاني يحكم الرقم وبعدين خلاص بقى هناك قدام ما اعرفش يجيبه وخلاص بقى لو عندنا 100 راجل في الشفاعه دي نفتح تلاميذ لكن كله اصول يهود ولا كل اصول يهود لا ارجع الا لمخرج يهود من غير معروف هذه كلها رسومات اداريه علينا فاحنا نكون الاثنين واليهود والاثنين والاثنين الحلم ثقيل جدا جدا بالفقاهه المسلمون عن هذا الحلم وكل واحد اهم حاجه عمل يبين حاجه شخصيه ومش كل واحد اهم حاجه عمره الشاب والاخوه والناقه والعنصر وتمام التنافس الحق بقى وهيئات ولما دي مسؤولة من يحب عنها. يا جماعة دي مسألة مهمة. لابد من النظر إليها في هذا الاعتبار. وهذا الاسلام على دماء على قدر علم وإن كان أفضل من الأول لكن لا زال ضعيفا جدا. لكن أول رأي قطر. إن جمال من الحصى. ومن الحصى تنقص الجبال. فإحنا بنحلى. إن الدعوة تنقص كده بأسفل هذا. ويستفيدوا عن طلاب العلم ويأكلوه ضرقة ويأكلوه منهم الحمل الذي يحملوه أكثر من الحمل قاعدوا نفكر إنها عشان تكتبوا جنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع من الجنجي نوع الناس وخيرة عشان يعمل صلح هنا ويسأل خلاص هنا والجواج هنا والكلام فحلو الحقيقة اوعى تمد عليك يوم من الايام بهذا المنهج الرقي لا ان الله عز وجل غريب حميد هو الذي يمن ويحفظ على عباده لكن المال الذي معي انا هو عليه على التوسع فامثال هذا الكذب ليس بالخطوره في ايات الجسد لكن الخطوره في ثقافه الكذب الا وصول عليه فقد قال فيها الحديث الذي ذكرته آنفا أقوى ما أطرح على أمته هنا فعلا علي اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يقول لك قال الله وهو ليس عنده علم قال الله احفظ رأسك رد الآية والقرآن له قدام في النفوس كلام الله على ذلك في أرضية في نفس كل إنسان على استعدادها تنفعه حتى لو كان مجرما فده منافق عليم النساء ليس يزخر كويس يجادل بالقرآن في أكثر من واحد مرة يتكلم عن حد الوجه وبدل غسيله لحد الوجه بجريدة الأخبار يقول إن الوجه باطل في دين الله تبارك وتعالى الوجه كان المحرم باطل في دين الله عز وجل وبعدين يدلل على ذلك بحديث البراء والشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن السبلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحج أحدكم شقرته وليرد ريحه من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحج شقرته بش سكينة نرجع ولا أرجوك بحجي فتعذبوه لا تعذبه إن تعذيب المذبوح ليس الإحسان لما لذا فيقول إذا كان الإسلام ليحث على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأبسم أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بذنة بالرجل طبقا تضربه بالحجارة خلاص لحد ما يموت طب ما تذبحه يا أخي عمي معمل من الحيوان الاعلى نفسي فينا برضو حمية والسهة وليأت بس هنسيبه ليه زن المطفل المتزوج أو الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواج أو المرأة المتزوج الذي زنى بعد زواجها الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى فرجها إلى فرجه ويترجم عليه وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي يتحضر ويحفظ براسه لحد ما يموت هو بيحفظ فيقول لك هناك دين في الدنيا يكرم الحيوان بان يقول لك تعد للسفر واذبح وتوعظ لان ده احسان وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعفى الله عز وجل عذبه رب الساعه تحت من شنبه الكلام ده مش جميل مش فاكر حاجه انا فاهم ده بالعكس وفاهم انه جميل وينبغي على الناس لكن ايه الحل؟ ما وجه الكفاءة وما وجه القبح فيه فانا هو اللي اقربه كده من الخارج وجه القبح فيه ان الشيء اذا فعل لله حكمه كان خليفه الشيء اذا فعل لله حكمه كان خليفه يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات وبعدين بعد ما لنا القصر جاب الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ هدول ما شاء الله ما نعرفش القصر زي ما يقول لك الدم اما حوضه بحزام ناجح وفضله ايه رايك في هذا الدم؟ فعله قبيح ولا لا؟ فعله قبيح لماذا؟ لانه خلى من الحكم فعله قبيح لانه خلى من الحكم يسألوا ما هي حكمه في تعذيب الحيوان ده حيوان يتذبح عشان تاكل كل الحكمه اللي في جسمك كده تقول انك كده بلد تقعد ساعتين تفتح فيه كل الحكمه فين حاجه على طبع حلو يا جماعه انا لا اعرف ايه الحكمه بس حاجه وصفتك لا ترى حكمه على الاطلاق يبقى ذبحه بالسكينه البلده دي اساءه ولا لا؟ اساءه تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصانه ربنا سأل على لما ذكر العقوبة الأحق وهي الجن بالذان غير المحصن هو الشباب لسه المتزوج وعين ده يجلد مئة جزاء ربنا قال ايه؟ لم يشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ايه يا رب انت امرت بالسد؟ والعاصي لما يقضي ربنا خلف الجدار ويطلع الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السنه توجيهها انا ارجوك. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البيان الايه؟ مش قال كل امتي يدخل الجنه الا المجاهرين؟ قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ الذين عصوا الله فقتلهم فجازوا يهتفون ذكر الله. طب ربنا صدق يبقى صدق ايه؟ اللي جاء لا يجد ذلك وأحاديث يتبع على المسلم من شبه رسولنا في الدنيا تتبع الله يوم القيامة أكيد حديث كلها وفضل السر على المسلم من أصل يتحيى مصر على أحد القبائل ونصر عليهم وندعوهم إلى الله عز وجل والكلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بالسد هنا بل أمر بالفضيحة؟ قال وليجمع عذابهما طريقا من المؤمنين. قال علشان هو لما يشوف عمال يرجم بالحجارة يكتشف بقى حاله وهو مكان وهو مكان ذهب بالفضيحة وبالعذاب العذاب الوراد وبالفضيحة ان هو جانب. تمت العبرة ولا تمت العبرة؟ طب ليه يا جماعة وعيت العذاب على الجان المحصن والجميع المحصن؟ فقال لك يا ولد ايه لم يتزوجوا ايه لما تجري الحجر بها فقولكم شيء هو ده غير عند الجانب. ليه تخفف عن ده وغلظ العقوب على ده؟ قالك لان مصيبه المحسن والمحسنه فيه هو مش ممكن يزني ليه وثالث وجوزها ما يعرفش ده مش ابنه. اشمعنى يا جماعه سهله خالص اهو ممكن يبقى الولد وتجري الولد لكن البنت البنت اللي احنا كلنا عارفين انها بكر وفجاه ربوها انتهى منين يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الجنة. يبقى لما عرفنا رسم السر وعند المسألة واضحة قالت العقوبة تنزل الكون. إنما لما راح بكون أصلا متجوزة وعندها عيال وزنقة بيها وشنقت هنحدد منين ده بالظبط؟ هيقول بقى ده خالص الأنساب لشهور ويبقى الواحد عمال يوري ابن ايه والولد ده أجنبي وهو ده راضي ابن ايه؟ بتقول أنت وقفت العقوب؟ ما هي العقوبات على حسب آثار المعارف كل ما المعاصي اعترى يكون دي ايه لكل العقوبة اساس وهكذا. يقول ان هو يحكي الكلام ده ويمشي حتى الرجل المجمع عليه بين على رجل السنين من اهل السنة والجماعة اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل ثم نزق نفق دينار ورجع الآية لأمتها من كتاب الله عز وجل ورقي الحكم احد انواع الناس علماء الاصول يذكرون بس السلاح ويقطع الانتهى كلها. وصحيح البخاري في ايه بتقرا في كتاب الله عز وجل فراها عمر بن الخطاب وقال ايها الناس اننا كنا نقرا فيما نقرا انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم. لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحلول في جزء 12 من فتح الباري باب رجل الزاني المحض. والآية موجودة من الأخرى في مصدرة الحاكم إذا كان السلم والشيخة وانتروه من فتى لما قدر من اللذة ما كان من الله وقع علينا الحكيم. كانت آية من النبي ربه فدخل القرآن كان قرآن ثم رجع القرآن وصار حكما لازما في الإمام ثم بالنقص والإمام ثم لما يجي واحد يبكي هذا الحكم ابتدى التنقص من بعد من هذه الكراهات. يبقى نحن نحتاج إلى جيش من الدعاة يهيمن الناس في الأمر. ده المخلوق عمال يتكلم ويقول لك ان والله الكافر واحد واحد من الدين النصراني قال له مالك يا هيك كلام. يعني طبعا الفوق النصراني قال لي عن المسلم طبعا حتى العالم المسلم الهاد لكن النصراني قال له لا مالك الهوي. وطبعا كان مواد من الاديان السماويه والمواد من العقل فتوى العالم النصراني. انما التمس عن عالم مسلم فعالم مسلم قال له ايوه هذه التوبه. يبقى المسلمين مدركين ولا لا؟ يبقى الهاديين ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده مليان به دين ولا يخافقه عقل ولا ينطلي على عقل واعي يسلم على عقل فيه وعقل ينبغي العقل في المنزل. يعني الكلام اللي قال ده لا يؤمن العقل بالسلم. وفي الاخر يقول لك الكلام ده بتطلع وضعيه ايه هي؟ ايه اللي فيه؟ ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي بنقوله؟ فوارد منذور يا الفكر ولا لا استطيع ان ارجع على كل قول الفكر ولا انا كثير ولا شيء انما احنا نتفق على العلامات للفوائد الاحكام اللي يتوقع عنها الاحكام فكنا وصلنا الى ان الرجل القاتل قال دلوني على اعلى الارض واحده عاليه لراجل عالي هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال الاولاني راهب والثاني قال راهب عالم اذا اشاره منه الى ان الاول لم يكن عالما والا فلو كان الاول عمل لم يكن وصف اخر بالعلم له معنى يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه غزوه تبوك دخل عليه المنافقون والمعذرون من الاعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوه تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم واحنا كنا عندنا اعذار عندنا اربع دنيا كنا محظورين من الكلام ده قال لهم خلاص استغفر لنا بكر الله جاء شعب الجمال قال يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الارض لخرجت من تخطيط العود لاخذوا فيه الجدل والله ما كان لي بالعود ولا كنت قد طريق امنيني بهذه الغزوه ما جمعت خطوتين وراحلتين الا هي من قبل الملك الرسول عليه الصلاه والسلام قال اما هذا فقد قضى اذا لا اشار الى كذب الاولين ولا لا إذا هو أهمها ولا لا فهمها قد استقبلوه لأنه بيحكم على الظاهر عشان إحنا نجيب متجرد أمراض ونفتح حضور الله ويعلمك أنا عند عذر وصفر لي غفر الله لك فلما يقول أما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كبير المعتذرين الأولين بدليل قوله بدليل قوله أما هذا وهؤلاء فلما يقول راجل عالم واخذ الاول من صفه العلم فدل على ان الاول جاهل يبقى نحن بقى ايه اذا شعرنا بغضاضه ينتظر في قبولنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس المفتي قد التمس المفتي الثاني وازداد نفس الفرد يعمل ايه؟ قال لك اذا تعرض الحرس تلتمس مرجحة يجيب واحد ايه؟ تالع اذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة لما يحب في قلبه انه قد يكون وجهه وقد يكون هوى مش عبد الله بن ابي بكر وتصريف ومش عبد الله عمل الاسلام وانا قلت شرط انك انت تنتقل من هذا الى هذا البراءة من الهوى كنت عايز حاجه يعني جالي واحد مثلا يقول لي مراتي والله ظهر الروتين قلت لها انت خالص والمره ثالثه انت خالص اقول لك المره ثالثه بسرعه على الكنبه وقالت لي لو راجل والله لو قالت تكتب وشوي انا قايل لها انت خالص ايه رايك عن الشيخ الفتى ولا قلت له بغض النظر عن الكنبه اللي حضر دي فالمراه لا الا يوم الظهر ما عندكش يعيش معاها ازاي انا بحبها تخيلوا بعد ما يقولوا طلعت على الكلمه وقالت لي كنت راجل وشفت الطفل ويقول بحبها شفت الكلام شفت الرجاله دي لو اخر امراه تكون لو اخر امراه على وجه الارض اي رجل يتصدق في دمائه في عروقه دماء الرجوله لا يجري نفس هذا على الاخلاق لا يجري نفس هذا على الاخلاق ده المراه لو نعت الى كلمه الرجل لا يطيق حفاظا على قواماته وكرامته فاعصى يا علي اقول ايه ان المكان فيه لنا فيا ابو ريس انا ليس بيدي ولكن اذهب الى يد الفتى الى يد الفتى الطلقه الثالثه اذا لم تكن صريحه 100% انا اوثق انا اوثق الطلقه الاولى والطلقه الثانيه يعني اذا انا غلطت لسه المساله لها ارجع مثلا غلطت في هذه الجهل لكن طبعا تستمرون كده لو غلبت يعيش معاها الحرام انا اقدرش اعملها فبلع فيها مفتاح روح نور القاهره ودايما احيانا تحط القاهره على سبيل الخاصه علشان يروح القاهره نادي الفتوى هنا قلت له تعالى لي بعد ما استنى نادي الفتوى قول لي الفتوى دي اسمها ايه فطبعا لم يرجع ولكن اتاني ابوه وقال لي هو راح مد جنبهم هنا لواحد ما فيش عاد وعيط ناس لدمعتين وبتاع والعيال ويتفرجوا فيك ويتحدوا ولا كنت حقه بيطلع السنه تاني فانا خرجت من ودنه وقال لي هات 30 جنيه وعادي تاني وخلاص ورجع لها يبقى ده عامل ايه بقى اللي بتاع ده أي فترة قصرية. يعني مش عبال هذا. يروح لدي السفر من عبال هذا. يروح لمنطقة هذا مش عبال هذا. وكل ذو قدر مستريح من الفجوة. لما لا يجوز له أن يعادل الصلاة. لا يحل له. إذن أرض أن ينقل السؤال للمفتي إلى مفتي أن يحيح في هذه شيء من الفجوة الأول ليس الهوى وغير الساعة. خالي من الهوى. خالي من الهوى. ليس فجوة أي الهوى. فهذا الأمر تحسين الثاني. إذا زال العيشة في قضيه طيب مع الفراء هي الهوى يسلس ثالثا. فالثالثة إما أن يوجه فجوة الأول أو فجوة الثاني حيب الاثنين على واحد. أو إذا وافق الاثنين اكتفر يوم الثلاثة فلا يحين له أن يسأل الرابع. إذا لا خبر يضاع عن إيه؟ يضاع عن إكرار السؤال الثلاثة. إذا لم أخذ اللون على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفتد إلى مفتد فهذا يشرع له الإنجليين أن يفعلوا بالشرط إيه؟ الذي ذكره. فلما ذهب إلى الله العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم ومن يحجر عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. عارف عارف فتوتد جميلة حلو فيها بهاء راقي التجوى من الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المتأهلين راقي فتواهم وراقي تعليلهم للفجوة قولي اسمي جمال جمال عرض الفجوة مش مجرد تعليل هي فجوة وتعليل فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس هل هي توبة؟ قال نعم وكده تم الجواب تم الجواب لكن زين له الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة هو ان هو زين انه لا يشتاق على الله عز وجل. العالم ليس من حقه ان يقول فلان مغفور له فلان في النار. من اصول اهل السنه والجماعه كما ذكر الصحابي ابو عبد الرجل قال ولا نحكم على معين في جنه ولا مات. ما تقول فلان في الجنة وجنة في النار. ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل نحن فيه. لا دخل لنا فيه. ودخول هذه الأوثقة خطير جدا على الحاجة. كما جعلين كل اللي تعلمناه نبي بجنة الخطوة. يقول له الله لا يقدر الله لا قال الله من الذي يتأنى علي ومن اللي بقي على اتصال. غفرت له وأخفقت عمله. إذا أي واحد يقول له واحد اتصال يقول لك كل عنده جوهرة من الله عز وجل ما يقولش فلان السيد الجرار يكون معه دليل اوضح من الشمس في واضعة النهار. اوعى تتخرج اذا جاء بفعل لا يحتمل والادله كلها تتكلم على تقريرك كان بها والا انت على الارض. واحد كان المصحف واقطعه وطيح على رجله ده ايه؟ أحس عندي كاتل حب أنا كاتل زينة مشروية جبت من أي توقع أقول لي يتوقع في تكبير هذا وهو مطاقي من اللوع عرب إذا حققنا الهوض المدار وعلم المجنون خلاص لكن إذا عرفنا الوعي وعرب وقع على هذا الإحيان على الكاتل من الله عليه يا إصابع اللي يقول الأمر الشهور حيقول الكاتل لو مات على المطار عليه كاتل ولا بقى كان سمين أنه عاور حكم الله بكفر مثل أن بسول إلى مات على مقرنية. من لم يكفر الكافر فهو الكافر. هي المعدة لي إنما تنطبق على أن يكفره الله ورسوله أو من قام دليله وصحيح بكفر. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا لا؟ كافر. لأنه عاور حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده لأن ما عدا ذلك الإحجام عن إنفاق كلمة الكفر والأساس والأبرى للذنب. يبقى لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى ذنب ولا كان حتى فعل السيئات احتمال أن تسمعه رحمة الله وعفو الله عز وجل احتمال أن يكون حتى نبنى حياته احتمال أن يكون تاب وغرفة تخرج مرض الشهادتين وغرفة تخرج استباب الله عز وجل وغرفة تخرج كل هذا ذلك. إذا لا نقطع له جنة ولا نقطع. خلاص؟ فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر، قال نعم لا اجاب عن سؤال هذا. ثم زاد فقال ومن يحجب عن عذاب التوبه لا انا ولا هي، ان الله قد حضر التوبه الى قبل السبب من مغربه. ثم نصحه كشان المفتي العاقل الذي يعتقد انه بالنسبه للناس كالطبيب في الاسم لاجل وبها. واحد من جماعه الفقراء في الاوقات قالولي مره وزهقان وبتاع، ايه يا عم قال والله يا اخي تصدق بالله والله الواحد مالوش من الكيس. كله بيقول لي قال لي ده ضربة رزق والسنون على مصر. قال لقى عليه اخر الشهر. قلت له احمد بيه راح ده اي راح يسد في البيت. قال لما يكون يعتبر ذات الموظف لا كان يجرب الحق، الحق الواحد عايز يعمل احسان. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باشع نفسك على مسائله ان لم يؤمنوا بهذا الحديث هتك. الان سيحدث كثير من هذه المعنى اي لعلك باشع لك يعني حاضر لعلك باشع نفسك هتك على مسائله ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. هو الدعوة للخط المشيرة بعد كل محتاج ولا يحتاج الناس الله عز وجل محتاج. العالم مش مجرد واحد يجي يشوف الله ويبقى الوالد على ما يقول له الطريق من هنا يبقى الوالد يقول لي ايه اكثر من ست قدام جاي ازاي من كده غلط يقول لي نادي عليه ناحيه منين شمال وطلع غلط. بعد ما يشوف سلك الطريق السليم يبقى الصراحه وحد معادل عليه. هكذا فعل الراهب العالم. ما قالوش نعم ايوه ليش توبه ومين يجي يحجو عند باب التوبه. طيب انت بتقدم وتخطر المرض فين العلاج؟ هو الدكتور لما يقول للمريض انه للمريض عندك من المرض الفلاني يلا هو اذا عمل حاجه الثاني كشف يسرق فلوس. ده ما بياخدش الفلوس الا بالسرق الدواء، لان انا ما جبتش اللي عشان يرفعني العلم باذن الله. فكذلك المرض لما يقول له نعم لا مثوبة يوقف أي فتن عسل لا نجم الزاد خلصنا قطرا للزاد وعرفنا أن يلوح علاج. ما هو العلاج؟ قال له اخرج من أرض أرض الصوت إلى أرض كذا وكذا التي فيها قوم يعبدون الله تعبد معه. فتجد الإشارة إلى أن الجماعة لها تأثير في جلوك البر، الجماعة لا تأثير في جلوك البر، وأنه حق لنا أن نلتبس المجتمعات التي نحن فيها الالتزام وتلك المعارف. لأن هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في الأرض وما فيش واحد قال له أكثر عنه ده مش ممكن يحصل يعني إيه؟ كل ما عنده واحد مرة آخر مرة لما كل واحد مرة آخر مرة لما كنت في الكويت قابلني شاب هناك في كان في جماعة المسجد وبعدين جلس وطلع الشغل بره فاخوانه يسيبوا منه. في اخر يوم في الرجول قال لك عايزين نعمل زي الفلسطينيين نحتفظ ان ايه ان البلديات اهل مصر كده وبتاع عشان خاطر نشعر بالغنى. فهم يحققوا الجنيه يسبقوا من ايه لهذا الرجل خلاص وصلوا تسيبوا مش عاوز انت ترجع لحد. لكن عنده علم كده كل ما حد يزعله يكفر. فمدرس حل إلا إن إحنا نقدر نفكر عليه حتى لو غلطان، حتى لو إيه؟ حتى لو غلطان نفكر عليه وإلا هيحاول على المرة على طول. فيسيبوا مني خالص كل ما يجي عليه واحد. فلما جاءوا وصاحب المسألة دي بقية فلان بقية شقة إخوانك قال والله أنا عصري الصبر، أنا عصري بصبر وأول ما فتحت عيني على الدين فتحته على التسليم. فترك عندي شيئا يعثر علي جدا ان اتخلص منه. وبعد ما كفر اخويا ادخل في نومه بكاء لانني عارف الحوار عارف انني كفر معي ومستشري للجعش. فانا حاسس ان انا بدات الناس لكن غصب عني غصب عني. انظر ازاي اول ما بدا ينفجر كيف اثر فيه الجماعه وظل هذا الاثر يناجره حتى الان. لذلك هجران اهل المعاصي والبدع لا يجوز لا تقصر. تجد واحد في هذه المعاصي تتساهل معاه اقل من هذه الدلاله انك لم يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وعند بعيد ان تكون واحد من هؤلاء المسلمين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل ان يظل في ارضه رجل مجرم وكفاك وشماع واحد في بلد هذا فيه امير واحد مقيم واحد لواحد ولا فاحنا الواحد عنده من عاش حتجد البطانة السيئة على شهر حرب حرب مش المدى اللي يقول لما أدست على عدوه صاحبه كده الإنسان اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه المثل اللي جاي يقول. فدلوقتي الراجل ده راجل مشتري واي واحد يقول له كلمة كلمة ياكل عدوه يبقى ده ما ينفعش. يبقى يعمل معاها ايه بقصه اول ما يجيب اسم فيها على رجلي والاتباع وانا اعرف لك ايه كل تجيب منهم ايه انا اللي هبدا كل الحركات واشتغلنا بقى اشتغلنا ليه عشان ما يهمنيش. بالعكس اول ما يشوف الراجل ده وخلاص بقى يشوف يقول له بتاع ايام ما كده معايا في حته كده ويقول لك على فرض فين البيتات بتاع الزمان فين البيتات الحديده اللي بص لك لو لقيت في اليوم عملت راجل كده شوف عامل طوب عليك ازاي يرد بقى الكلام ده يقوم من الغار ويلحق عليه العيش ياخدك على السجن ده ويرجع له بقى المساله ويشتغل من جديد يعيد الكلام ده ولا ممكن يبقى اذا النظام السيئه اللي اهل العلم يحط شر البهاره ده موجوده خطا وممكن تؤذيها الاسلام يبقى حاجه غير دليل على زي يقضي الله الكلام حل ان يروح الارض فيها ناس اول ما يرفع فيه الاعراض بس لم يتعود على روح المعاصي ولا الرفاع. العاصي لا يستطيع ان يرفع وتبقى وتطيع الاول لانهم ثقه في قمه حدود الله عز وجل ما يسمعوش حد بعد الله تبارك وتعالى. يقول لك ده جماعه ليه احنا مبتلين بهدف ويشيلوا في عبادات وفي الاحياء يبقى دماغ الواحد ولا تشغل التسجيل على اكله نفسه ورقبه وفضله وضمه وانت عمال تقول لك الله ده مستقبل عظيم ليه ايه لو رحت يوم مشوار مع ربنا ورقبه وسلام تمام. وعد العهد يوم يجيب بقى تاثير لكن لو انا مفتح القران والله راح يستحالي ممكن يجي تصور وعمالين يعملوا وخلوا وسووا وبتاع اهو الاخر والليالي السباح في المسرح كان بالشارع الى ان يؤدي الاسد ومعروف ان الشياطين لما تشك على دم يتولوا هم كمان لما يكون على دم يتولوا الاخبار فيقول ايه طول الليل مكبرات وممنعات لا تبصر فيا ما المريض بلاعه والنوم بتاعه ولا حاجه لو رحت يبلغ عن هؤلاء لا يمكن يضيع فيها ابدا لكن خليني انا اعمل حاجه واعمل مخدرات صوت والكلام ده هو شويه تعارف وعاملين غيره يقول لك يا ابني اسمع الناس هنا لان عايز الحاجات دي كده فليه بقى عامل حد الصوت ده والكلام ده لو عرضه لك ولا مرة فده جعل الناس مهتمه بدل ما يكون على بيدخل التسجيل بحاجه للعلوم ليه عشان العماره كلها ما بقتش التسجيل العماره كلها ما بقتش وقت الراجل ملك وقعد هذا العرض وقت العماره ليه يعني مش كده هما فاكرين ان المصيبه الاولاد اللي ما قالوش هنا هما في الجنه المدينه واحد يعرف ده وشقوا في كتاب الله وفي الجنه المدينه ظلموا به الاخرى انما شعبوا الذين كتبوا على طول هذا الظالم. يبقى يا جماعه احنا لابد ان نلحق مجتمعاتنا من الاولياء او كان مثلا قد وكان بها ولا تكاد لان المجموعه له تاثير في الشر لكن هذا كان له وصل من ارض الارض الكوكب الى ارض كذا وكذا فان فيها سوف يعملون الصالحات معنا. فرجل لك يشوف واراد ان يكون الروايه بتقول بناء بقدره لا يعني ايه قدروا ان طلع مثلا كده ده عباره عن اشاره لنفسه بعد ما يقول لك وعداونا فتكلمنا بغير السنه اللي احنا رميه دي انا الشيء ده تحب جماعه يقول لك انا اخذ ريحي يعني كده ده فرق على كده ده إشارة منه إلى المسارعة والمناكرة لطلب الأمر الذي لا يقرر عليه. فناء لأمره إلى هذه الأرض ما خرج يعني إلا أمران هناك. فاختقر فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه خرج دائما إلى الله في قلب رزقه. فهذا يدلنا على أن العبد لو عصى الله بجوارحه ثم عزل عزما شديدا على التوبة ولم يمهل حتى يعمل بالجوارح أنه تيب عليه. خلاص كده؟ لأن القلب ملك البدن، ملك البدن، أي يرد على الملك عمله وتؤاخذ الجوارح. ربنا سبحانه يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقولوا لهم كان لا معقولا إن الجزء العام رد للملك الآن وهو اللي أصدر القرار وهو اللي حط القانون. يبقى اعتبار عمل القلب أولا. فلما انعقد قلبه على التوبة ولم يمهل ليعمل بالجوارح اعتبر عمل القلب وأرجع عمل الجوارح. هو الملك، هو الملك مش السحر، مش السحر ترون فالملائكة الرحمة يتغلل الرحمة قال إنه خرج دائما إلى الله بقلب. وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. خلي بالك من الكلام ده، لم يعمل خيرا قط. من في هذه الآية لم يعمل خيرا قط؟ ممكن يكون فينا ناس ولا أبرر نفسي بجنوبهم بطل إلى أعلام السماء ولكنه عمل خيرا. لا لا هو رجل لم يعمل خيرا قط وأتى من الواحد ومع ذلك زيد عليه. يبقى تتصل من بقى مصيبة الكلام لذلك لو ترجع إلى الله فضل ولا لا. يبقى الحديث يشوف الحافظ يحفظ العاقل إنه يتوب ويرجع الى الله. يبقى المجتمع كله سيستفيد من رجوع هذا العقل ولا لا؟ سيستفيد من رجوع هذا العقل. اذا كان يقال ان الحديث ده ايه ايه؟ فملائكه العذاب تقول انه لم يعمل خيرا قط او اراها اتاهم لا يكن في صوره ادميه. قالوا نحكم هذا بين هذا في الوضع كذا كذا كذا كذا. فالله له الذي علم ان هذا الملك كيف يقرا. طب هو لسه دول خالي بقاله مترين كده من الارض ولسه فاضل اثنين كده على الارض اللي رايح خالص عشان نعالج المساله دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهذه الارض ان تكرمي ولهذه ان تدعي. قالوا ايه ده؟ فقال فوجده اقرب الى ارض المغفره بشفر واحد. فقلت وله هذا الجانب. يبقى ده نستطيع ان احنا نقول ايها العرب افضل احنا خلاص نقول ثلاثه شعبان اهو خلاص رمضان على الافعال اخلاق رمضان ده موت العقاب العقاب يرجعه ورمضان ده كم من عاقل رجع في رمضان وكم من ولي من اولياء الله كانت من اجل رمضان والنوم ياتي رأسه والصبر صندوق العمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.